بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: الفائدة 41، حكم القيام للناس. حكم القيام للناس، نعم. يفرق بين القيام للرجل والقيام إليه والقيام عليه. الأول مكروه، وإذا تضمن يفرق بين القيام للرجل، القيام للرجل والقيام إليه، نعم، والقيام عليه، نعم. الأول مكروه، وإذا تضمن تركه مفسدة فلا بأس به، وقد استحبه طوائف من أهل الفضل من العلماء والولاة وللوالدين ونحوهم. وقد استحبه طوائف من أهل الفضل من العلماء والولاة. لا للعلماء. للعلماء يقرأ. وقد استحب في الهامش. اقرأ بس. وقد استحبه طوائف من أهل الفضل للعلماء والولاة وللوالدين ونحوهم. نعم. وأما الثاني وهو القيام إليه، كقيام الإنسان لمن قدم من سفر أو لمن استضافه. أو لمن استضافه. استضافه؟ إيه. نعم. أو لمن أراد أن يهنيه أو يعزيه. نعم. فهذا لا حرج فيه، بل هو تابع للقصد الذي قام إليه لأجله. وأما الثالث وهو القيام عليه فهو محرم، لا يجوز أن يقوم الرجل على رأس الرجل تعظيما له، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإن في ذلك تعظيما لغير الله وتعاظما ممن يقام على رأسه. فهذا الفرقان بين الأمور الثلاثة يوجب لك أن تعطي الأمور حقها من التأمل، وتنظر الداعي والسبب الحامل عليها، كما تأمل ما يترتب عليها من الخير والشر والمصالح والمفاسد، والله أعلم. انتهى. هذا تفصيل حسن، و قد نبه لذلك شيخ الإسلام تيمية في بعض كلامه، وهذا التقسيم يجعل الأمر واضح. القيام للرجل كأن تكون قائما، فإذا دخل قمت، كما يفعل في بعض مجالس الكبراء. يقوم له. يقول الشيخ إن هذا مكروه، لكن إذا ترتب عليه على ترك المفسدة فإنه تزول الكراهة، كما يمكن أن يجد صاحبك في نفسه شيء، أو يعتقد أنك يعني تترك هذا احتقارا له. ولهذا إذا جاء الإنسان في بعض مجالس هؤلاء الذين يقوم لهم الناس فينبغي أن يقوم حتى لا يساء به الظن، ويقال إنه يحتقر هذا المسؤول أو هذا الشخص، يدرأ عن نفسه الشبهة والتهمة في أمر لا يضره ولا حرج فيه. وأما القيام إليه فهو أن يقوم، شوف لاحظ كلمة إليه معناه أنه سيستقبله، كما قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: قوموا إلى سيدكم، لما قدم إلى المجلس سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. فتستقبل القادم الضيف القادم تستقبله، تقوم إليه، قد تستقبله عند الباب الخارجي، وقد تستقبله عند الباب القريب، وقد تستقبله في داخل المكان وتسلم عليه، تصافحه أو تعانقه. والثالث يقول الشيخ أن تقوم عليه، يكون هذا جالس وهذا واقف على رأسه، إلا أن يكون نوع حراسة. حراسة، نعم، هذا يعني لغرض، لو شان حراسة، لأنه يمكن أن يعتدى عليه وتشتغل غفلة. لكن المنكر أن يقوم عليه على رأسي تعظيما. وفي الحديث الصحيح: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يتعلق بالشخص الذي يقام له، إذا كان يريد أن يعظم، يريد أن يقام له.